يعني أركب لهم اللجام وأخذهم كيف أشاء. وهذا حاصل في الأرض إلا من رحم الله. فإذا وجدت دول الكفر وما يحصل فيها طبعا فعلا الشيطان احتلك ذرية آدم صلى الله عليه وسلم يقودون كيف شاء للزنا للربا للشرك لعبادة واحد يعبد بقرة واحد يعبد فأر يعبد من دون الله. في الهند تدخل المعبد معبد الفقر فأر ضخم هائل والكل يسجد له ويخضع له ساكتا. آخر يعبد فيل آخر يعبد فرج آخر يعبد حصان. أديان متفرقة احتلك ذرية آدم كما قال ليحتلكن ذريته إلا قليلا. وهنا يقول لأتخذن يعني والله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم يقصد اللام الموطئة للقسم ولأضلنهم لأصرفنهم عن طريق الحق ولأمنينهم أمنيهم الأمان الباطل. تيجي تتوب لك أمامك أنت شاب تتوب متى يا أخي أنت شاب أمامك 50-60 سنة تتوب بعدها تموت تاني يوم. ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. يجي على بقرة قل لك طاوتنا قل لي سائبة أو ناقة قل لي سائبة سائبة يعني قل لك اخترع اختراعات اخترع اختراعات لبني آدم. هذه البقرة ولدت ثلاثة مثلا أربعة. أنت بقى أنت ناقة مشكورة جدا مشكورة غاية الشكر. أنت ولدت أربعة خلاص يريد منك بنو آدم مالك خلاص نعمل إيه نقطع وداب موس ونسميها سائبة. سائبة لمين؟ خلاص للصنم بتاعنا صنمهم الله آتي العزة. خلنا كهذه سائبة وقف على صنم معين على اللات أو العزة. وأنت يا ذكر يا فحل وطأت كم بقرة يا صور؟ قلنا لك وطأت بقر كثير خلف عشرة. خلاص ما خلفت عشرة تشكر على هذا. اقطع ودنه وسيبه في الطريق يسمى حام يعني محمي الظهر لا يقربه أحد. اخترع اختراع ثالث رابع اختراعات كثيرة. مرة يسميها بحيرة مرة يسميها وصيلة مرة يسميها حام مرة اختراعات كثيرة أسماء كذا اخترعوها هم وآباؤهم حتى يحرموا ما حله. وكان الشيطان استحوذ على رجل من آل الشرك أول من سيب السوائب وعمر بن لحي الخزاعي هو الذي اخترع هذه الاختراعات بإملاءات إبليس. فسمى الوصيلة والسائبة والحام. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. رآه النبي يجر أمعاءه في نار جهنم. قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه أمعاءه في نار جهنم. كان أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. رجل من وجهاء العرب آنذاك بدأ يخترع ويلعب في الدين بهذه الطريقة التي سمعتموها. الشيطان يقول هكذا ولآمرنهم فليبتكن يقطعن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قيل الخصار وهذا قول ضعيف. وقيل عموم تغيير خلق الله كما في الحديث لعن الله الواصلة والمتوصلة والنامصة والمتنمصة إلى أن قال والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وعندها مبحث واسع ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فانتبه أن يعدك الشيطان خاصة بالشباب كما يقول أئمتنا وعلماؤنا. يأتي الشاب يتوب قل أنت صغير أعمار الأمة بين 60 و70 كما قال رسولك وأنت كم 20 استمتع كيف شئت بعد أن تب زمن طويل